التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخشى وقاية، فمن مشى على أرض فيها أشواك وآفات وهوام فإنه يتقي هذه الآفات وهذه الأضرار بأن ينتعل نعلاً في قدميه وفي رجليه حتى لا يتضرر بالمشي على الأذى، وكذلك يرفع ثوبه حتى لا تناله الأشواك. فالتقوى يا عباد الله من الأهمية بمكان، حيث أكد الله عليها في كتابه في مواضع كثيرة ومتعددة، ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أكد عليها وحث عليها أصحابه وأمته. ولهذا بيّن ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه ثمار التقوى، لأن التقوى أساس كل خير وأصل كل فضيلة، والتقوى هي سبيل المؤمن إلى الجنة وإلى مرضاة الله وإلى الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فبين ربنا في هذه الآية أن التقوى من أسباب جلب الرزق، وأن التقوى سبب لتفريج كل كرب وكل هم وغم، وسبب لتفريج كل ضيق. وبين ربنا أن التقوى سبب لتيسير كل عسير، فقال جل من قائل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا.